حكم تصوير المصلين أثناء الصلاة دون علمه عندي لا يجوز، لا يجوز لا بعلمهم ولا بدون علمهم، وأصبحت آفة في الحقيقة يعني نعاني منها الآن. ممكن امرأة عفيفة شريفة لا تحب أن يراها أحد، فتكون مثلا في الحرم وتكشف وجهها لشدة الحر أو نحو ذلك، فتفاجأ بأنها قد رؤيت على شاشات التلفاز أو نحو ذلك، لأن كاميرات التصوير أتت بها، وهذا يعني لست أدري كيف استباح هؤلاء أن يكشفوا عورات المسلمات بهذه السهولة. وهذا من آفات التجاوز في استعمال التصوير بالفيديو أو بالكاميرات أو بالهواتف المحمولة أو نحو ذلك. فنسأل الله تعالى أن يولي من يصلح، فلا يجوز تصوير المصلين دون علمهم ولا حتى بعلمهم، هذا عندي. وإن كان البعض يتجوز في المسألة يقول لا بأس إذا ترتب على ذلك مصلح، لكن مع هذا لا يجوز تصوير الكاميرا على وجه واحد فضلا عن واحدة أو امرأة.